بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن قلنا، توقفنا في الحصة الماضية قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الآية 34 من سورة البقرة. سنبدأ إن شاء الله ونتوقف في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، آية 43. معناها كل حصة ثمن إن شاء الله. نحن كما قلنا دائما نبين، دائما شو الأحاديث، إنسان متى يكون خير الناس. ساعات يوقفني الحديث الإنسان في حياته مهما كان، مهما بلغ، لابد منه. أهله، ماله، إخوانه، أخلاؤه، كلهم يوارون عليه التراب ويرجعون إلى بيوتهم أو بيوتهم ويتناسونه بمرور الأيام والأعوام والشهور. يا عبد الله، من يأتيك في ساعة العصبة؟ يا عبد الله، من يأتيك في ساعة العسرة؟ عن مثال عامي يقول: ما رفيق إلا وقت الضيق. وما ثماش معناها هاك اللمة هذيك وكل اللي هي تحت القبر، معناها الإنسان لا خو لا عم لا مال لا أهل لا أي كان إلا عمله الصالح. شوف الحديث يقول: يا أبا هريرة، إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أظمأ نهارك وأسهر ليلك وأمنعك شهوتك، فسأكون لك من الأخلاء خليل صدق وينير قبره. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنن متهللة، أي نورا شفافا، وفي رواية على صورة من يحب: سنن متهللة هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، إلى أن يقول: يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري، سؤل أن لابد الإنسان يكون معناه يشد. ونعرف أن الحديث قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصوم يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. إن شاء الله سنبدأ كما قلنا دائما أبدا البشارة الكبيرة، نبدأها حتى نقول نحن 15 ربع القرآن، نعمل برنامج ربع القرآن اللي يحفظ يأتي إلى مقرها. هذه بشارة اللي سمعتها ونزفالكم، يأتي إلى مقرها ويقول: أنا أتقنت أحكام التلاوة وحفظت ربع القرآن مثال أو 10 إلى آخره. من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ويجرى عليه اختبار إن شاء الله يكون من الناجحين، وتقدم له جائزة مالية هامة. معناها هذه دائما الإنسان والله حقيقة لما يكون بكل ما في وسعه، أنا من القلب من الصميم الإنسان أسأل الله: اللهم احفظ المكان هذا المكان واحفظ القائمين عليه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نواصل إن شاء الله. لابد بس يعني يكون الإنسان يكون عنده النية إن شاء الله سيكون من الفائزين ويعطيه ربي أجر الدنيا وأجر الآخرة. نواصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصالحين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أعيدوها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم صدق الله العظيم نبين دائما أبدا الأحكام التي أخذناها في الحصتين الماضيتين قلنا أخذنا حكم الإظهار وحكم الإدغام وسنطبق ذلك إن شاء الله من قوله تعالى مصدقا لما معكم أين يوجد الإدغام وما نوعه مصدقا لما معكم أين يوجد الإدغام وما نوعه هذه أسئلة تتخللها أجوبة إن شاء الله أي نعم هنا الإدغام يوجد في التنوين الذي فوق القاف واللام من لفظ لما إذن مصدقا لما معكم حكمه مصدقا لما قل ما إدغام بلا غنة إدغام من غير غنة نحن قلنا الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم قلنا عند بعضهم بالنسبة لورش فيه من قال أن ورشا له الغنة في اللام والراء لكن سؤالنا سنتطرق إذا وصلنا إلى القراءات إن شاء الله إذن أين هنا كذلك من قوله تعالى وأنتم تعلمون هنا هو حكمه الإخفاء بغنة لكن نحن لم نتطرق إليه إذن من يستخرج لي بإيجاز حكم الإظهار والإدغام الذي ينقسم إلى قسمين قسم بغنة وقسم بلا غنة أمامكم الآيات الكريمات إدغام بغنة لبعض عدو ولكم ما حكمه عدو الآية 36 إدغام بغنة إدغام بغنة تنوين في الواو مرتب أي في لفظ عدو المضغم فيه ولكم إذن اجتمع التنوين في لفظ هنا عدو وأتى بعده حرف من حروف يؤمن حكمه الإدغام مع الغنة كذلك لفظ مستقر ومتاع إلى حين في لفظ مستقر وشاهد وأدغما بغنة في يوم تحفظها عودها وأدغما بغنة في يوم هذه المثل الجزرية وقوله تعالى ومتاع إلى حين ما هو الحكم في لفظ ومتاع إلى حين إظهار. الإظهار قلنا التنوين في لفظ ومتاع تنوين في آخر الكلمة نعم لأنه تنوين لا يكون إلا في الأسماء أتى بعده حرف من حروف الحلق الستة اللي هو أخي هيك عن هذا وغير قصد اللي هي الهمزة إذن تطبيق ومتاع إلى حين أي أحسنت إذن نكتفي بهذا القدر نواصل القراءة الفردية إن شاء الله تفضل اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا أعوذ. أعوذ ذا ذو. أعوذ. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان، قلنا لا تموج في المفتوح. من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باقي بين السادة المستمعين يتبعون، ثم يقول من الشيطان. ماذا وقع؟ وقع ضم الشفتين. وهل يوجد ضم شفتين في المفتوح، في الحرف المفتوح؟ لا. أبدا. إذن فهو خطأ. الصواب من الشيطان، افتح فمك، من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيب من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيستقيم زاد قليلا. وإذ قلنا للملائكة. أول خطأ اللي هو شائع، إذا نقول عند الكثير، نقول ما نحكوش على المتخصصين، دائما إذا كان لام ساكنة أتت بعدها نون في كلمتها يقع المزج أو شبه المزج، معناها كأنه إدغام. وهذه علاش نص عليها ابن جزري، واحرص على السكون في جعلنا، وكأنه قال لك اللام إذا كانت معها نون في كلمة واحدة ليس فاصل بينهما، أي واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. هنا القلقلة هي في الحقيقة نص عليها أقرب ما تكون إلى الفتح. أو هنا باش نبدو ناخذ من حروف القلقلة الخمسة اللي هي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. قلقلة قطب جد كما قال ابن جزري، أول ما جانا هو حرف الباء، حرف الباء ساكن. قلنا إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا، هنا ساكن سكون أصلي. أنت قلت إلا إب إب دي بي، هي أقرب ما تكون إلى الفتح. إلا إبا إلا إبليس على إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. افتح خلص الحروف. وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. استخرج حكم الإظهار من قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في قوله تعالى أسكن أنت. أحسنت. أسكن نون، نون ساكنة غير مجردة من السكون، يعني فوق منها سكون، أتى بعد حرف من حروف الحلق الستة اللي هي الهمزة. إذن قراءتها أسكن أنت. أسكن أنا حققناها، يعني أظهرنا النون من غير غنة. بارك الله فيك. أين يوجد الحكم الثاني؟ دائما أبدا هنا أنت أول أعطيتك أنا الحكم الأول. هي عن لفظ الجنة. لا لا لا لا، نحن هذيك يسموها، سيأتي بيانه إن شاء الله، أحكام الميم والنون المشددتان. هذه ما زلنا وبعد ما نكمل أحكام النون ساكنة والتنوين، نحن نتحدث على أحكام النون ساكنة. هو حكمها الإدغام بغنة الجنة، ولكن سنبين حيث رغدا حيث. لا، منها إفتاتك. منها وكلا منها، النون ساكنة بعد حرف وبعد حرف حرف الهاء اللي هو حرف من حروف الحلق من هاء حكمها الإظهار والدليل على ذلك أنها يعني محققة غير مجردة من السكون يعني رغدا حيث حسنت أي حيث التنوين في الدال من رغدا وبعد حرف وبعد حرف من حروف الحلق اللي هو الحاء والدليل على ذلك أن التنوين مركب اللي هو مفوق من الدال مركب معناها فوق من بعضهم قد دلالة على الإظهار في رسم المصحف إذا كان نلقوا التنوين مركب الحركة فوق من نقطة قد مباشرة بعدها حكمها الإظهار بعد حرف من حروف الحلق فأزلهما الشيطان عنها أعيدها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه أي استخرج الحكم وإتي بالدليل أي تو نبدو بالتدرج حتى للسادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله رب يعطينا ويعطيهم الثواب ولمن تسبب إلي الأولوية في الحقيقة في هذا معناها الخير العميم فأزلهما الشيطان عنها عن أيوة عنها جاءت النون ساكنة بعد حرف لا حكمه الإظهار ائتي بالشاهد لا الشاهد فعند حرف الحلق أظهر معناها أظهر التنوين الساكنة وأظهر النون ساكنة أظهر النون الساكنة وأظهر التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق الحلق الست المعروف قال لك فعند حرف الحلق أظهر أي أظهري النون الساكنة وأظهر التنوين هاي نعودها مع بعضنا فعند حرف الحلق أظهر بس قل لك الدليل قل لي حاضر المرة الجاية جاوب فعند حرف الحلق أظهر هاي فضل اللي بعده يقرأ وهكذا كل واحد آية فأزلهما الشيطان لا ما كان في وقلنا اهبطوا أي هو أقرأها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو شدد عدو أيوة ولكم في لا ما دام وقفت هنا استخرج حكم الإظهار من الآية أين هو؟ نعاونك عليه لا هو لبعض عدو أحسنت أكبر تفهم لبعض عدو هنا تنوين مركب في الضاد من لفظ لبعض يتلوه حرف من حروف الحلق أتى بعده حرف من حروف الحلق في أول الكلمة التي تليها طبعا حكمه الإظهار لبعض عدو أي أما واحد يقول بعض عدو قطع هو حكم الإظهار أي واضح ولكم في الأرض لا في الأرض لا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر في الأرض ولكم في الأرض مستقر هذه وليد قلقل نحبك ترد بالك راهي الراء ليست من حروف القلقلة قداش حروف القلق أتوا بشوي نحضر خمسة أحرف قال ابن جزري قلقلة قطب جد قطب هي القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا كانت هذه الأعرف أي ساكن سكون أصلي أو عرضي لأجل وقف تو إذا كان يجينا حرف ساكن عرضي لأجل الوقف من هذه الأحر نبينه إذن ولكم في الأرض مستقر إذن الصواب قل أر الأرض القلق لما بينها إن شاء الله في بابها إن شاء الله حينما تقول لي الأرض هذا خطأ ولكم في الأرض ولكم قل في أر هذا خطأ أر صحيح عد ولكم في الأرض مستقر. ولكم في الأرض. ولكم في الأرض. أي قريبة إن شاء الله. مستقر ومتاع إلى حين. مستقر و. إدغام. إدغام. بغنة. مع الغنة. الشاهد وأدغمن ولا الدليل كم تحب. مين حبك يتسنى لك الفهم. تبع مثل الجزرية تولي كيف يجي قدامك تعرف. مستقر ومتاع. مركب. أي المركب معناها كيفاش مركب؟ متتابع. فرق بين المركب هو قد تحت بعضهم ولا فوق بعضهم. إذا كنا متتابع لا مستقر وحكمه الإدغام بغنة مع الغنة ونجد أن التنوين متتابع. متتابع أي كيفاش؟ واحدة بعد واحدة. واحدة بقى شنو متتابع؟ واحدة وراء واحدة. هذا الفرق بين المتتابع واحدة وراء واحدة بينما المركب تلقاهم فوق بعضهم قد قد واحدة ما تشوفش واحدة في الرسم طبعا. أي إذن مستقر ومتاع ومتاع إلى حين. أي ومتاع إلى حين. أي شوف الفرق بين التنوين في مستقر في الراء وبين التنوين اللي هو فوق من العين. أي هذاك الأول متتابع نحط حكمه الإضغام مع الغنة والثاني مركب حكمه الإظهار لأن يعني تبعد حرف من حروف الحلق. أعيد الآية. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى فتلا لا. قل لا لا. أيوة بارك فرق بين الفتح وبين الجنوح. فتلقى آدم من ربه. فتلقى نحبكم بين وراه المشدد عبارة عن حرف. شنو هو الحرف المشدد؟ مدغم في المدغم فيه ساكن في متحرك. هذا عبارة عن حرفين. شد التعود حرف. أصلا حرفين. فتلقى آدم. فتلقى آدم. فتلقى آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما حكم من ربه؟ النون عند الراء ما حكمها؟ إدغام. النون عند الراء من لفظه من لفظ من ربه. إدغام بغير غنة. إدغام بلا غنة. نعمل الإدغام وما نعملوش الغنة. من ربه صواب. من ربه. من ربه. من ربه. أحسن. الشاهد متن الجزرية وأدغم والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. أي تفضل سيدي واصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا. عيد التعاون حسنش أنت مخير بينه حتى نصحح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من. قل معناها من مدوش. يقول أعوذ بالله من. الصواب هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا. لا قلنا اهبطوا. نحن قلنا سابقا هذه همزة وصلية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام ويؤتى بها للتوصل بالنطق بالساكن. إذا نحن وصلنا اللفظ الذي فيه همزة الوصل بما قبله. إذا تسقط أي تحذف همزة الوصل. نقول قل نهبط أي بمعنى لا ننطق بها. قل نهبط من نون مباشرة إلى الهاء. قل نهبط. قلنا قلنا قل نهبط. قل نهبط. ثم اللي يقول قلنا أهبط هذا خطأ. هذا يفسد المعنى تماما. عاود. قل نهبطوا منها جميعا. أعدها. قل نهبطوا منها جميعا. قل نهبطوا منها جميعا. قل نهبطوا منها جميعا. تبعني تو طو بطو طو طا طو. قل نهبطوا منها جميعا. قل نهبطوا منها جميعا. أحسن. توجبتها مليحة. قال ابن جزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، معناها كأنه قال الخلايا العصبية والعضلية اللي هي معناها متكلفة، معناها مكلفة بإخراج الحروف اللي هي في اللسان وفي الشفتين وفي الفم كله، هنا إذا كانت ما تمرنهاش تولي ما تستجيبش لصحة أركان التلاوة، معناها يصيبها الخمول كما يقول، أو الخمول بالاصطلاح، يصيبها الخمول الكسل، أو عندك نحن حتى في أي حاجة كيف ما تدربهاش نهارات كي تجي ترجع لها بعد مدة تلقاها إلا وكأنك تعود الكرة من أول جديد، إذن يصيبها الخمول معناها الكسل. لابد قالك إذا كان باش تحافظ على سلامة النطق بالحرف ديما مع القرآن وديما تقرأ القرآن باش تعمل لها رياضة. رياضة نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا أحسنت. هاي طيب. فإما يأتينكم مني هدى فمن هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجوز لك عند في التعليم أن تقف وتعيد حيثما انقطع عنك النفس. فإما يأتينكم مني هدى. هدى إذا كما اشتاقفوا. نحن مش نقولنا في التنوين إذا كان التنوين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. أي إذا كان التنوين فتحتين فإننا نقف على فتحة واحدة مشبعة بحرف مد مقدارهما الطبيعي، بألف مد مشبعة بألف مد، نقول هدى هدى، سلاما سلاما، قيلا قيلا، رجالا رجالا. أحسن، واضح الأمور. وإذا كان التنوين ضمتين أو كسرتين السكون، إننا نقف عليه بالسكون، مثل إن الله بكل شيء عليم، شيء منون بالكسر، عليم منون بالضم، نقف على لفظ شيء بالكسر نقول شيء شيء، إذا قفنا عليه عليم نقف عليه عليم بالسكون. ما فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ماذا الأفضل؟ نرجع إلى ما قبله، مني هدى فمن. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. لا ما يقول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. حتى لهني يكفيك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استخرج الإظهار من قوله تعالى فلا خوف عليهم. أين حكم الإظهار هنا؟ أين يوجد التنوين؟ أي فلا خوف عليهم. أحسنت، التنوين هو في الفاء من لفظ خوف. عن التنوين مركب. شنو هو معنى مركب؟ واحد فوق من واحد، قد هذا في الرسم دلالة على تولي تبع معنا في المصحف. إراه دائما التنوين المركب راه حكم الإظهار بعد حرف من حروف الحلق، والعين هي أي دائما التنوين

لله لله لله لله الحمد لله الحمد لله. أي يتابعوا معانا ماذا بينا إخواننا يتابعوا معانا بالك. هذه راهي تعرف هذه ما عندش عندك عذر تقول أنا نصلي بصلاهني كذا، لا عذر بعد اليوم. ونسأل الله أن يبارك في من قام بهذا الإنجاز العظيم. قول لا والله من القلب معناه لا، لأن شوف سيدي وهذه مشي يعني تونس رائدة في هذا المجال الحقيقة. قول لله لله هانو يأتيك القرآن إلى بيوتكم أو إلى بيوتكم والحمد لله. أو قدام هاك تواصل سيدي لله لله معناها ذي قواه فاعلة فهمني أخذت من وقتها باش توصل لك أنت التلاوة الصحيحة إن شاء الله إلى البيت. نعاود مع بعضنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.